عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان فكرة الترتب التي قال بها الميرزا الناهيني قدس سره، حيث قلنا بيانها يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان مركز التنافي بين الأمر بالإنقاذ والأمر بالصلاة، يعني أين يكمن التنافي بين الأمرين المتضادين أو التكليفين المتضادين، أين يكمن التنافي والتضاد؟ قلنا أن التنافي لا يكون في عالم المبادئ ولا في عالم الجعل بما هو جعل، وإنما التنافي يكون في عالم التحريك نحو الامتثال. فالأمر صلي يحرك المكلف نحو الإتيان بالصلاة، وبقدر ما يحركه نحو الصلاة يبعده عن الإنقاذ. والأمر أنقذ يحرك المكلف نحو الإنقاذ، وبقدر ما يحركه نحو الإنقاذ يبعده عن الصلاة، فيقع التنافي، كل منهما يبعد عن الآخر. في النقطة الثانية قلنا إذا أدخلنا القيد الذي ذكره الميرزا النائيني على الأمر بالصلاة، فقلنا بأن الأمر بالصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالإنقاذ، فهل هذا الشرط كاف لرفع التنافي من جهة الأمر بالصلاة أو ليس كافيا؟ قلنا نعم، هذا الشرط سيكون كافيا. لماذا؟ لأن الأمر بالصلاة إن كان مشروطا بعدم الاشتغال بالإنقاذ، فهذا الشرط هو شرط واجب أم شرط وجوب؟ قلنا هذا شرط وجوب، يعني فعلية الصلاة تتوقف على عدم الاشتغال بالإنقاذ. وقد درسنا في الحلقة الثانية وسندرس في الحلقة الثالثة إن الواجب أو الوجوب لا يدعو إلى تحصيل قيوده وشروطه، فوجوب الحج لا يدعو إلى تحصيل الاستطاعة، هكذا وجوب الصلاة لا يدعو إلى عدم الاشتغال بالإنقاذ، لا يدعو إلى عدم الاشتغال بالإنقاذ، أي لا يمنع من الاشتغال بالإنقاذ، كما في وجوب الصوم فإنه لا يدعو إلى عدم السفر، أي لا يمنع المكلف من السفر. هكذا هنا وجوب الصلاة لا يمنع من الاشتغال بالإنقاذ، أي لا يمنع من الإنقاذ نفسه، حينئذ وجوب الصلاة إذن من جهته لا يتنافى مع وجوب الإنقاذ أو الاشتغال بالإنقاذ. أصلا لا يدعو إلى عدمه، لا يمنع المكلف منه، إذا لا تنافي من جهة وجوب الصلاة. النقطة الثالثة، إذا جئنا إلى الأمر بالإنقاذ، فهل الأمر بالإنقاذ يدعو إلى ترك الصلاة أو لا يدعو إلى ترك الصلاة؟ الأمر بالإنقاذ هل يتنافى مع الأمر بالصلاة أو لا يتنافى؟ الجواب، الأمر بالإنقاذ يعني إذا قال المولى للمكلف أنقذ، فهذا الأمر بالإنقاذ لا يتنافى مع الأمر بالصلاة ولا يدعو إلى حصول التباعد بين الأمر بالصلاة والأمر بالإنقاذ مطلقا. يعني شنو مطلقة؟ سواء كان الأمر بالإنقاذ مشروطا بعدم الاشتغال بالصلاة، يعني راح يصير الشرط شنو من الجهتين، يعني كما أن الصلاة مشروطة بعدم الاشتغال بالإنقاذ، فوجوب الإنقاذ مشروط بعدم الاشتغال بالصلاة، أو لا كان وجوب الإنقاذ ليس مشروطا بعدم الاشتغال بالصلاة، فعلى كلا الفرضين لا يوجد تناف. توضيح ذلك. أما على الفرض الأول اللي هو شنو الفرض الأول؟ أن نفترض أن الأمر بالإنقاذ مشروط بعدم الاشتغال بالصلاة، وإذا كان مشروطا بعدم الاشتغال بالصلاة يأتي نفس الكلام الذي ذكرناه في الأمر بالصلاة المشروط بعدم الاشتغال بالإنقاذ، نفس الكلام. نقول إذا كان الأمر بالإنقاذ مشروطا بعدم الاشتغال بالصلاة فهذا قيد وجوب، والأمر لا يدعو إلى تحصيل قيد الوجوب. إذن الأمر بالإنقاذ لا يدعو إلى عدم الاشتغال بالصلاة، لا يدعو إلى عدم الاشتغال بالصلاة، أي لا يمنع المكلف من الاشتغال بالصلاة. وإذا كان لا يمنع المكلف من الاشتغال بالصلاة والأمر بالصلاة لا يمنع المكلف من الاشتغال بالإنقاذ، إذن أين هو التنافي؟ يوجد أو لا يوجد؟ إذن لا يوجد التنافي الذي أشرنا إليه في النقطة الأولى. التنافي في النقطة الأولى أن يكون الأمر بالصلاة محركا نحو الصلاة ويمنع المكلف من الإنقاذ، والأمر بالإنقاذ يحرك نحو الإنقاذ ويمنع المكلف من الصلاة، بينما تبين بعد إدخال هذا الشرط أن الأمر بالصلاة لا يمنع المكلف عن الإتيان بالإنقاذ والأمر بالإنقاذ لا يمنع المكلف عن الاشتغال بالصلاة، فلا تنافي بينهما. هذا على الفرض الأول. أما على الفرض الثاني، يعني المكلف لا يستطيع أن يمتثلهما معا، إذا ما كان واحد يمنع الآخر فوين التضاد اللي بينهم حتى تتقسم؟ ما التضاد؟ إذن ماكو تعارض بيناتهم. آه سنقول إذن تضاد ماكو بمعنى لا يوجد تعارض، لكن التضاد بمعنى ضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهم. يعني المكلف الآن قادر على الصلاة والإنقاذ معا أو بعد ما قادر؟ بعد عاجز. عاجز ليش؟ عاجز لا لا لا، ضيق قدرة المكلف تكوينا عن الإتيان بهما معا. أنا تكوينا إما أن أنقذ فتضيع الصلاة، وإما أن أصلي فيضيع الإنقاذ. زين، هذا ضيق القدرة عندي هل يؤدي إلى التنافي بين الأمر بالصلاة والأمر بالإنقاذ؟ نقول لا، لا تنافي، بينهما تمام الموائمة، لكن بنحو الترتب: صلي إن لم تنقذ، وأنقذ إن لم تصلي. فإذا شنو مطلوب من المكلف؟ واحد منهما. يعني إن صليت سقط وجوب الإنقاذ عن الفعلية، وإن أنقذت سقط وجوب الصلاة عن الفعلية. إحنا نريد نحل هذا التناقض. فعلية الوجوب، فعلية كلامنا في الفعلية. أنا أكدت مرتين، ثلاث مرات بالدرس السابق أكثر، قلت مرادنا من السقوط هنا سقوط الوجوب الفعلي. مرة نعبر بالوجوب، مرة نعبر بالفعلية، لكن على كل حال هو المراد فينه. وإلا الجعل قابل للسقوط؟ الجعل غير قابل للسقوط. الجعل صدر من المولى، حتى لو امتثلته لم تمتثله الجعل لا يسقط، أصلا لا يعقل أن يسقط. الكلام في سقوط الفعلية. زين، الفرض الثاني: أن يكون وجوب الإنقاذ مطلقا وليس مقيدا بعدم الاشتغال بالصلاة. حينئذ قد يقال إن التنافي حاصل. لماذا؟ لأن وجوب الإنقاذ إن كان مطلقا وليس مقيدا بعدم الاشتغال بالصلاة، فالمولى كأنه قال: أنقذ صليت أو لم تصلي، أنقذ سواء صليت أو لم تصلي، أي أن الأمر بالإنقاذ فعلي سواء المكلف صلى أو لم يصلي، هو فعلي ويجب امتثاله. وهذا يعني أن الأمر بالإنقاذ يدعو المكلف إلى تحصيل الإنقاذ ويبعده عن الصلاة. إلا الصلاة ما لها علاقة بها، ما لها أي أهمية. أنا أقول لك أنقذ سواء عندك أمر بالصلاة ما عندك أمر بالصلاة، صليت لم تصلي، على كل حال يجب أن تنقذ. وهذا يعني أن الأمر بالإنقاذ سيدعو المكلف إلى ترك الصلاة. لماذا؟ لأن المكلف لو ترك الإنقاذ وصلى يعتبر عاصيا أو لا يعتبر؟ لو ترك الإنقاذ الذي هو واجب مطلق وغير مقيد وذهب إلى الصلاة يعتبر عاصيا أو لا يعتبر؟ يعتبر عاصيا ويعاقب. المولى يقول: إن تركت الإنقاذ وذهبت إلى الصلاة عاقبتك. إذن إذا كان الأمر بالإنقاذ مطلقا وليس مشروطا بعدم الاشتغال بالصلاة، فقد يقال: إذن الأمر بالإنقاذ يتنافى مع الصلاة، يدعو إلى ترك الصلاة. الجواب نعم، الأمر بالإنقاذ يمنع المكلف من الصلاة، ولكنه يمنعه من الصلاة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. بعبارة أخرى، يمنعه من الصلاة بعد فعليتها أو يسقط فعلية الصلاة. يعني المولى حينما قال أنقذ ويطلب من المكلف أن يشتغل بالإنقاذ، إذا اشتغل المكلف بالإنقاذ ماذا يحصل؟ عصيان للصلاة بعد فعليتها أو سقوط لفعلية الصلاة؟ جاوبني. سقوط لفعلية الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة افترضناها مشروطة بعدم الاشتغال بالإنقاذ، فالأمر بالإنقاذ لا يدعو إلى ترك الصلاة مباشرة، وإنما يدعو المكلف إلى تحصيل الإنقاذ، وإذا حصل الإنقاذ سقطت فعلية الصلاة، فبالنتيجة سيترك الصلاة لكن تركا محللا لو تركا محرما، تركا محللا لأنها سقطت عن الفعلية. إذن يحصل تنافي لو ما يحصل؟ ما يحصل تنافي. لو كان الأمر بالإنقاذ يدعو إلى ترك الصلاة مع أنها فعلية، هنا يحصل التنافي. أما مفروض كلامنا إن الأمر بالإنقاذ يدعو المكلف إلى تحصيل الإنقاذ، وإذا حصل المكلف الإنقاذ بعد سقط الأمر بالصلاة عن الفعلية، فترك المكلف للصلاة يكون تركا مجازا شرعا، يعني حلالا وليس حراما، لأن الفعلية سقطت من أساسها، فهو ترك للصلاة بسقوط فعليتها لا أنه ترك للصلاة بعد فعليتها. بعبارة أخرى، وجوب الإنقاذ يمنع من الصلاة لا بمعنى المنع عن الصلاة بعد صيرورتها فعلية، وإنما يمنع من الصلاة بمعنى رفع الفعلية، أن الفعلية يرفعها الإنقاذ، لأن وجوب الصلاة مشروط بعدم الإنقاذ، فإذا تحقق الإنقاذ سقطت فعلية الصلاة، وهذا منع مغتفر وحلال وليس حراما، لا يرتكب المكلف معصية ولا يدان عليه. إذن النتيجة النهائية، إن الأمر بالصلاة لا يمنع المكلف من الإنقاذ نهائيا، لأنه مشروط بعدم الإنقاذ، وهو لا يدعو إلى تحصيل قيد الوجوب. أما الأمر بالإنقاذ فإن كان مشروطا بعدم الصلاة فأيضا لا يدعو إلى ترك الصلاة. أما إذا كان مطلقا وليس مشروطا فهو يدعو إلى ترك الصلاة، لكنه بمعنى إسقاط فعلية الصلاة لا بمعنى ترك الصلاة بعد فعليتها. إذن سواء أدخلنا الاشتراط على الأمرين صلي وأزل، أو أدخلنا هذا الشرط على الصلاة فقط دون الأمر بمن بالإنقاذ أو الإزالة أو أي ضد آخر، سواء أدخلنا الشرط فيهما معا أو في أحدهما فقط، فالتنافي الذي ذكرناه في النقطة الأولى سيرتفع وتنحل المشكلة، ويكون الأمران متوائمين وغير متعارضين. هذا ما قاله الميرزنائي وبينه السيد الشهيد من خلال هذه النقاط الثلاث. قال: النقطة الثالثة، إن التكليف بالضد الآخر اللي هو الأمر بالإنقاذ إما أن يكون مشروطا بدوره أيضا. بمن مشروط؟ بعدم الاشتغال بالصلاة، بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط اللي هو وجوب الصلاة، فراح يصير عندنا ترتب من الجانبين، اشتراط من الجانبين، وجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالإنقاذ، ووجوب الإنقاذ مشروط بعدم الاشتغال بالصلاة. وإن كان وجوب الإنقاذ مشروطا بهذا الشرط، فهل يمنع المكلف من الاشتغال بالصلاة؟ الجواب كلا، لأن عدم الاشتغال بالصلاة شرط وجوب، والتكليف لا يدعو إلى تحصيل شرط الوجوب. هذا الفرض الأول. وإما أن يكون التكليف بالضد الآخر وهو الإنقاذ مطلقا من هذه الناحية، يعني يا ناحية من ناحية الاشتغال بالصلاة، يقول أنقذ سواء اشتغلت بالصلاة أو لم تشتغل بالصلاة، ما مقيد بعدم الاشتغال بالصلاة. فعلى الأول إذا كان مشروطا يستحيل أن يكون منافيا للوجوب المشروط. من نقول وجوب مشروط قصدنا يا وجوب وجوب الصلاة اللي ذكرناه في النقطة الثانية. فعلى الأول إذا كان وجوب الإنقاذ مشروطا يستحيل أن يكون منافيا للوجوب المشروط للصلاة الذي هو مشروط بعدم الاشتغال بالإنقاذ، من المستحيل أن يكون منافيا له في مقام التحريك، لأن التنافي أين يكون؟ كما قلنا في النقطة الأولى في مقام التحريك. هذا التنافي في مقام التحريك سيرتفع بنفس البيان السابق الذي ذكرناه من جهة الصلاة المشروطة بعدم الاشتغال بالإنقاذ، فإن الواجب لا يدعو إلى تحصيل قيود الوجوب. زين. وعلى الثاني إذا كان مطلقا يستحيل ذلك أيضا، يعني شنو يستحيل؟ أن يكون منافيا للأمر بالصلاة في مقام التحريك. لماذا؟ لأن التكليف بالضد الآخر وهو الإنقاذ مع فرض إطلاقه وعدم تقييده بعدم الاشتغال بالصلاة، وإن كان يبعد المكلف عن امتثال الوجوب المشروط وهو الأمر بالصلاة، يبعد المكلف نحو امتثال الصلاة ويصلح، أي ويصلح عطف على يبعد، وإن كان يبعد عن امتثال الصلاة ويصلح أن يستند إليه، لمن إليه؟ إلى الأمر بالإنقاذ اللي هو المطلق، ويصلح أن يستند إلى هذا الأمر بالإنقاذ، يستند إليه عدم وقوع الواجب، يا واجب بذلك الوجوب المشروط، بذلك الوجوب المشروط اللي هو يا واجب الصلاة. يعني أعيد لك العبارة، لأن التكليف بالضد الآخر وهو الإنقاذ مع فرض إطلاقه يبعد عن الصلاة أو لا يبعد؟ يبعد. سبب لعدم صلاة المكلف أو ليس سبب؟ لأنه يقول للمكلف أنقذ، وإذا أنقذ راح يترك الصلاة، راح يكون سبب لترك الصلاة. وإن كان يبعد عن امتثال الوجوب المشروط بالصلاة، وإن كان يصلح الوجوب يعني بالإنقاذ وجوب الإنقاذ، وإن كان يصلح أن يستند إليه عدم وقوع الواجب بذلك الوجوب المشروط، أي عدم وقوع الصلاة الواجب يعني الصلاة التي هي واجبة بذلك الوجوب المشروط. فصحيح ويبعد ويستند إليه عدم امتثال الصلاة، ولكنه إنما هذا التكليف المطلق بالإنقاذ إنما يبعد المكلف عن امتثال الوجوب المشروط للصلاة بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه، يعني ينهى المكلف عن الصلاة مباشرة ويبعده عن الصلاة مباشرة، يعني هل يقول له مباشرة لا تصلي؟ الجواب كلا، وإنما هو شو يقول له؟ أنقذ، يعني يقرب المكلف نحو الإنقاذ، وإذا تقرب المكلف نحو الإنقاذ أوتوماتيكيا قد ابتعد عن الصلاة، لا يمكن الجمع بينهما. إنما يبعد عن امتثال الوجوب المشروط بالصلاة بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه وهو الإنقاذ. زين، وامتثال الإنقاذ ايش راح يسبب؟ الذي يعني امتثال نفسه يعني الاشتغال بالإنقاذ يساوق إفناء شرط الوجوب المشروط ونفي موضوعه، لأن موضوع الوجوب المشروط بالصلاة هو شنو؟ موضوعه عدم الاشتغال بالإنقاذ، فبمجرد الاشتغال بالإنقاذ هذا الاشتغال بالإنقاذ يساوق ارتفاع موضوع وجوب الصلاة، انعدام شرط الصلاة، لأن شرط الصلاة هو عدم الاشتغال بالإنقاذ، فإذا اشتغل بالإنقاذ ارتفع هذا الشرط وسقطت الصلاة عن الفعلية. وهذا يعني أن الأمر بالإنقاذ يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط صلي، لكن شنو؟ بنفي أصل الوجوب المشروط وإعدام شرطه، يعني بإسقاطه عن الفعلية، لا أن ينهى عنه بعد أن صار فعليا، لا، يعدم فعليته، لا نفيه يعني نفي الصلاة مع حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطه، يعني لا أنه يقول لك اترك الصلاة مع الحفاظ على الوجوب الفعلي للصلاة، فهي معصية. الأمر بالإنقاذ لا يدعو إلى ترك الصلاة مع الحفاظ على فعلية الأمر بالصلاة، لا، وإنما يدعو إلى ترك الصلاة بإسقاط فعلية الصلاة، وهذا لا بأس به. والوجوب المشروط إنما يأبى، الوجوب المشروط قلنا يا وجوب الصلاة. وجوب الصلاة، وجوب الصلاة إنما ينهى ويمنع ويأبى عن ترك الصلاة متى؟ حينما يكون شنو؟ فعليا. أما إذا أزلنا فعليته من الأساس فلا ينهى عن ترك الصلاة. والوجوب المشروط صلي إنما يأبى عن نفي امتثال نفسه اللي هو الإتيان بالصلاة متى؟ يقول مع حفظ ذاته وشرطه، يعني إذا كان متحققا وشرطه متحقق أي كان فعليا، أما إذا أزيلت فعليته من الأساس فلا وجوب حتى يأبى عن ترك الصلاة، أصلا الوجوب الفعلي يسقط. ولا يأبى الوجوب المشروط بالصلاة عن نفي ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني نفي امتثال نفسه يعني الاتيان بالصلاة. ولا يأبى عن نفي ذلك بنفي ذاته وشرطه رأسا، يعني بإسقاطه عن الفعلية، لأن شرطه هو عدم الإنقاذ، فإذا أنقذ المكلف فقد انتفى وجوب الصلاة بذاته يعني الوجوب الفعلي وسقط عن الفعلية، وإذا سقط عن الفعلية بعد نقدر نقول يأبى عن ترك الصلاة؟ هو أصلا الوجوب سقط، بعد شنو يأبى عن ترك الصلاة؟ إذن الأمر بالإنقاذ يقرب المكلف نحو الإنقاذ، وإذا قربه نحو الإنقاذ أسقط فعلية وجوب الصلاة، وإذا أسقط فعلية وجوب الصلاة إذن لا يوجد لدينا وجوب للصلاة يمنع من ترك الصلاة، بل ترك الصلاة سيكون حلالا ولا إشكال فيه إذ لا فعلية للصلاة. ولا يأبى عن نفي ذلك بنفي ذاته وشرطه رأسا، إذ يستحيل أن يكون الوجوب المشروط وجوب الصلاة حافظا لشرطه ومقتضيا لوجود شرطه. لماذا مستحيل؟ لأنه شرط وجوب، شرط وجوب، والتكليف لا يدعو إلى تحصيل شرطه، فوجوب الصلاة لا يدعو إلى تحصيل عدم الاشتغال بالإزالة اللي هو الشرط، لأن هذا شرط وجوب. فإذا اشتغل المكلف بالإزالة أو الإنقاذ أو غيرها من الأضداد فهذا ايش راح يسبب؟ إعدام للشرط. وإذا انعدم الشرط، انعدم الوجوب المشروط اللي هو وجوب الصلاة، يعني سقط عن الفعلية. النتيجة إذا اشتغل المكلف بالإنقاذ، بعد أكو تنافي لو ماكو تنافي؟ إذا اشتغل المكلف بالإنقاذ أكو تنافي؟ لماذا؟ لأنه من جهة امتثل الأمر بالإنقاذ، ومن جهة أخرى لا يوجد أمر بالصلاة يمنعه من الإنقاذ، فأين هو التنافي؟ إذا لا تنافي أصلا. قال وبهذا يتبرهن، بهذه النقاط الثلاث النتيجة، وبهذا يتبرهن أن الأمرين بالضدين كالصلاة والإنقاذ إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر، فضلا عن كون شنو كليهما كل منهما مشروط بعدم امتثال الآخر، يقول كفى ذلك في إمكان ثبوتهما معا بدون تناف بينهما، لأنه إذا اشتغل بأحدهما سقط الآخر عن الفعلية فلا تنافي بينهما. وهكذا نعرف إذن بالنتيجة ثبوت الأمرين، أمرين أمرين، المولى قال صلي ثم قال أنقذ، هذان الأمران هل بينهما تناف في مقام التحريك نحو الامتثال؟ نقول ليس بينهما تناف في مقام التحريك نحو الامتثال. متى؟ إذا كان مطلقين نعم، إذا بقي صلي على إطلاقه وأنقذ على إطلاقه وقع التنافي بينهما في مقام التحريك نحو امتثال، صلي يحركك نحو الامتثال وينهاك عن الإنقاذ، وأنقذ يحركك نحو الامتثال وينهاك عن الصلاة، فيقع التنافي. أما إذا أدخلنا هذا الشرط في أحدهما أو في كليهما حينئذ إذا تحرك المكلف نحو أحدهما فالآخر بعد يسقط عن الفعلية ولا تكون هناك محركية فيه نحو الامتثال لمتعلقه، فلا تنافي في مقام التحريك نحو الامتثال. يعني المكلف إذا اشتغل بالإنقاذ وجوب الصلاة فيه تحريك نحو الامتثال أو ليس فيه تحريك؟ التحريك إذا كان فعليا، بينما إذا اشتغل بالإنقاذ سقط وجوب الصلاة عن الفعلية فلا تحريك فيه نحو امتثال الصلاة، فلا يقع أي تناف في مقام التحريك نحو الامتثال، أحدهما يكون محركا والآخر ليس محركا. وبهذا نفهم إذن العقل يرى من الضروري أن ندخل هذا القيد في كل تكليف، يعني كل تكليف نشترط فيه القدرة التكوينية على المتعلق، وهذه القدرة اللي اسميناها القدرة بالمعنى الأخص، ويشترط فيه عدم الابتلاء بالاشتغال بامتثال تكليف آخر مضاد له يعجز المكلف عن الجمع بينهما. كل تكليف مشروط بما المشروط؟ بعدم الابتلاء بتكليف آخر يعجز المكلف عن الجمع بينهما. هذا قيد عقلي لبي في كل تكليف، كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بتكليف آخر يعجز المكلف عن الجمع بينهما. ولكن السؤال، التكليف الآخر المضاد تارة يكون مساويا لهذا التكليف من حيث الأهمية ملاكا، وأخرى يكون أهم، وثالثة يكون أقل أهمية. مثلا لو أخذنا وجوب الصلاة ووجوب الإنقاذ، نقول وجوب الصلاة إذا قسناه بالنسبة إلى وجوب الإنقاذ، وجوب الإنقاذ إما أهم ملاكا من وجوب الصلاة، وإما مساو ملاكا لوجوب الصلاة، وإما أقل أهمية من وجوب الصلاة. ونحن حينما ندخل هذا القيد العقلي في كل تكليف ونقول كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بتكليف آخر مضاد له، فهل مرادنا مشروط بعدم تكليف آخر مطلقا، يعني سواء كان ذلك التكليف الآخر مساويا أو أهم أو أقل أهمية أو لا؟ ليس دائما. الجواب إن هذا القيد العقلي لا يشمل حالة ما لو كان التكليف الآخر أقل أهمية من هذا التكليف، وإنما يقتص بيا حالة ويا حالة، في حالة ما لو كان التكليف الآخر أهم أو مساوي. ولذلك عادة يعبرون يقولون كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بتكليف آخر مضاد لا يقل عنه أهمية. لا يقل عنه أهمية يعني شنو؟ إما مساوي وإما أكثر منه أهمية، فيشمل كلتا الحالتين. كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بتكليف آخر مضاد، لكن شنو ذاك التكليف الآخر؟ لا يقل عنه أهمية، وإلا لو كان أقل أهمية فهذا التكليف لا يشترط بعدم الاشتغال به. يعني خلينا نوضحها بالمثال. لو كان لدينا أمر بالصلاة وأمر بالإنقاذ، وفرضنا أن الأمر بالإنقاذ أهم ملاكا من الأمر بالصلاة، زين هنا الشرط سيكون من الجانبين لو من جانب واحد؟ إن كان الإنقاذ أهم من الصلاة. نأتي إلى جهة الصلاة، يوجد تكليف آخر مضاد للصلاة لا يقل أهمية عن الصلاة؟ نعم، لأن الأنقاض افترضنا شنو؟ أهم. فإذا وجوب الصلاة سيشترط بمن؟ نشترط فيه شرطا وهو عدم الاشتغال بالإنقاذ، لأن الإنقاذ لا يقل أهمية عن الصلاة. أما إذا جئنا إلى الإنقاذ، هل يوجد هناك تكليف آخر لا يقل عنه أهمية؟ لا، الصلاة أقل أهمية. فلهذا لا نأخذ في وجوب الإنقاذ شرط عدم الاشتغال بالصلاة. وإلا لو أخذنا هذا الشرط في وجوب الإنقاذ، يعني شو راح تصير النتيجة؟ وجوب الإنقاذ مشروط بعدم الاشتغال بالصلاة، أي يجوز للمكلف أن يشتغل بالصلاة، وإذا اشتغل بالصلاة سقط وجوب الإنقاذ. وهذا لا يمكن أن يكون مقصودا للمولى. ليش لا يمكن؟ لأن معناه جواز المولى يعطي جواز للمكلف أن يترك الأهم ويأتي بالأقل أهمية ويخسر الملاك الأهم، وهذا جائز وغير جائز؟ هذا غير جائز. بينما في الصلاة لا، حينما نقول صلي إن لم تشتغل بالإنقاذ، يعني نجيز للمكلف أن يشتغل بالإنقاذ وتسقط الصلاة، وهذا لا معذور فيه لأنه اشتغل بالأهم وترك المهم. إذن هذا الشر إنما يكون بلحاظ التكليف الذي لا يقل أهمية. أما إذا كان التكليف أقل أهمية فهذا التكليف الأهم لا يشترط بعدم الاشتغال بالمهم، لأننا لو شرطنا بعدم الاشتغال بالمهم لجوزنا للمكلف أن يشتغل بالمهم ويسقط الأهم، وهذا غير صحيح لأنه يؤدي إلى تفويت الملاك الأهم على المكلف. أما إذا كانا متساويين، الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، افترض كانا متساويين، فنأتي إلى الصلاة نقول قد ابتلي بمضاد لا يقل أهمية، لا يقل لأنه مساوي له، والإزالة قد ابتلي بمضاد أيضا لا يقل عنه أهمية، فكل منهما مشروط بعدم الاشتغال بالآخر. قال وهكذا نعرف أن العقل يحكم بأن كل وجوب مشروط إضافة إلى القدرة التكوينية اللي هي القدرة بالمعنى الأخص، بمن مشروط؟ بعدم الابتلاء بالتكليف بالضد الآخر، طبعا بمعنى عدم الأمر بالتكليف الآخر أو عدم الاشتغال على رأينا ورأي ميرزا النائمي وفكرة الترتب، عدم الاشتغال بمعنى عدم الاشتغال بامتثال الضد الآخر. ولكن هذا الاشتراط ليس بلحاظ أي تكليف، ولكن لا أي تكليف آخر، بل التكليف الذي لا يقل في ملاكه، لا يقل أهمية عن ذلك الوجوب الذي ندخل فيه هذا الشرط، لا يقل عنه أهمية، يعني شنو؟ سواء ساواه أو كان أهم منه. إذا تساويا الشرط يدخل فيهما معا، إذا كان أهم ومهم فالمهم مشروط بعدم الأهم، لكن الأهم ليس مشروطا بعدم. وأما إذا كان التكليف الآخر أقل أهمية من ناحية الملاك فلا يكون الاشتغال بامتثاله، امتثال من؟ الأقل، مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الأهم. ولهذا يبقى الوجوب الأهم شنو؟ مطلقا، بل يكون الوجوب الأهم مطلقا من هذه الناحية كما تفرضه أهميته، ولا يشترط بعدم الاشتغال بالمهم اللي هو الأقل أهمية، وإلا سبب ضياع الملاك الأهم. ومن هنا نصل إلى صيغة عامة للتقييد يفرضها العقل على كل تكليف، وهي تقييد كل تكليف بعدم الاشتغال بامتثال واجب آخر لا يقل عنه أهمية، يعني إما مساوي وإما أهم. وعلى هذا الأساس إذا وقع التضاد بين واجبين كالصلاة وإنقاذ الغريق أو الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، كيف نعرف أن أي الأمرين مطلق وأي الأمرين مشروط؟ شلون نعرف إن كانا متساويين؟ إذا كلاهما شنو؟ مشروط. وإن كان أهم ومهم، فالأهم وجوبه مطلق والمهم مشروط. فالتعرف على أن أيهما وجوبه مطلق وأيهما وجوبه مقيد بعدم الاشتغال بالآخر، هذا التعرف يرتبط بمعرفة النسبة بين الملاكين. فإن كانا متساويين كان الاشتغال بكل منهما مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في كل تكليف، فنأخذ عدم الاشتغال به في التكليف الآخر، يعني نأخذ عدم الاشتغال بالإزالة في الصلاة وعدم الاشتغال بالصلاة في الإزالة، يكون كل منهما مشروطا. وهذا يعني أن الترتب من طرف واحد لو من طرفين راح يصير من طرفين، وهذا يعني أن كل من الوجوبين مشروط بعدم امتثال الآخر ويسمى بالترتب من الجانبين. وإن كان أحد الملاكين أهم كان الاشتغال بالأهم مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه، عدم من يعني؟ عدم الاشتغال بالأهم نأخذه في وجوب من؟ في وجوب المهم، يعني الأقل أهمية. فالمهم مشروط بعدم الاشتغال بالأهم، والعكس ليس صح، لأن الاشتغال بالمهم لم يؤخذ عدمه قيدا في الأهم، لكن الاشتغال بالمهم لا يكون مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا، يعني عدم الاشتغال بالمهم قيدا في وجوب الأهم. زين، ونتيجة ذلك وينتج هذا أن الأمر بالأهم مطلق والأمر بالمهم مقيد. زين، إذا كان الأمر بالأهم مطلق والأمر بالمهم مقيد، فإذا أراد المكلف أن يمتثلهما معا، يعني أراد أن يسلم من العقاب والإدانة، فلابد أن يأتي بمن؟ لابد أن يأتي بالأهم. فامتثل الأهم وبامتثاله للأهم أسقط شرط المهم، فزالت فعلية المهم، فقد سليم من العقاب والإدانة. أما إذا فعل العكس، إذا فعل العكس يعني أتى بالمهم عصى الأهم أو لم يعص الأهم، عصى الأهم لأن وجوبه مطلق وفعلي فيستحق العقاب. زين، امتثل المهم أو لم يمتثل المهم يعاقب على المهم أو قد امتثله؟ امتثل المهم. ليش امتثل المهم؟ لأن شرط المهم هو عدم الاشتغال بالأهم، وهو لم يشتغل بالأهم فصار المهم فعليا. لهذا يقول وأن المكلف لا بد له من الاشتغال بالأهم لكي لا يبتلي بمن؟ بمعصية، أو لكي لا يبتلى بمعصية شيء من الأمرين. ولو اشتغل بالمهم لابتلي بمعصية الأمر بالأهم وإن كان قد امتثل المهم. وهنا تظهر الثمرة بينما ذهب إليه الميرزا النايمي وبينما ذهب إليه الآخوند الخراساني. الآخوند الخراساني قال يوجد بينهما تعارض، يعني أن الأمر بالصلاة مشروط بعدم الأمر بالإنقاذ، والأمر بالإنقاذ مشروط بعدم الأمر بالصلاة. يعني إذا جاء ترك الأمر بالإنقاذ وجاء بالصلاة فقد امتثل الأمر بالصلاة أو لم يمتثل؟ لم يمتثل، لأن الأمر بالصلاة ليس فعليا. ليش ليس فعليا؟ لأنه قد أمر بالإنقاذ، والأمر بالإنقاذ سواء امتثله أو لم يمتثله أسقط الأمر بالصلاة. هذا رأي الأخون. إذن إذا جاء بالصلاة ولم يمتثل الصلاة. أما على رأي الميرزا النائين لا، الذي يسقط الأمر بالصلاة ليس الأمر بالإنقاذ وإنما الاشتغال بالإنقاذ، فإذا لم يشتغل بالإنقاذ صار الأمر بالصلاة فعليا فيعتبر ممتثلا. أحكام التزاحم تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.